السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يعيننا على المداومة على الطاعة بعد رمضان. أما بعد، فلا زلنا في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، وقد انتهينا في آخر مرة عند الحديث الخامس، واليوم نبدأ في الحديث السادس إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. روي هذا الحديث هو النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة، وأبوه بشير بن سعد صحابي أيضا، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، فهو صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية. النعمان رضي الله عنه هو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه من أجود الناس خطبة. قال سماك بن حرب: كان النعمان بن بشير والله من أخطب الناس، أو من أخطب من رأيت. وقال الذهبي في السير: الأمير العالم. وقال ابن حجر في التقريب: النعمان بن بشير ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة 65 وله 64 سنة. يعني أفضلهم خطبة، يعني أفضلهم خطبة يخطب، يعني يخطب. أهمية هذا الحديث: قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وقال إسحاق بن راهوين: أربعة أحاديث هي من أصول الدين، فذكر الثلاثة الماضية، وزاد حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشياء على ثلاثة أقسام. القسم الأول الحلال البين الواضح، وهذا يشترك في معرفته الجميع كشرب الماء وأكل الطيبات والبيع والنكاح وغير ذلك. فهذه الأشياء حلها ظاهر لا خلاف فيه ولا خفاء ولا غموض. والقسم الثاني الحرام البين كالشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين والسرقة وأكل الربا وشرب الخمر وغير ذلك. فهذه الأشياء حرمتها ظاهرة لا خلاف فيها ولا خفاء ولا غموض. والقسم الثالث هي الأمور المشتبهة التي تتردد بين الحلال والحرام، فلا يتبين لكثير من الناس أمن الحرام هي أم من الحلال، كالأشياء التي اختلف في حلها وتحريمها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس مع هذه المتشابهات من حيث العلم بها، فقال: لا يعلمهن كثير من الناس. وفي لفظ الترمذي: وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحرام هي أم من الحلال. وهذا الكلام معناه أنها لا تخفى على كل الناس، هي تخفى على كثير من الناس، لكن من الناس من يعلم الحكم الصحيح فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينف علمها عن كل الناس، وإنما نفاه عن كثير منهم. وسبب الخفاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا يعلمهن كثير من الناس إما لقلة علمه وإما لقلة فهمه وإما لتقصيره في المعرفة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة أمر من يتقي الشبهات ومن يقع فيها، فقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي تركها واجتنبها وابتعد عنها. استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والذنب. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان في نفسه أو سلفه أو أهله. فمن اتقى الشبهات سلم دينه من النقص والخلل والوقوع في الحرام، وسلم عرضه من القدح والذم. لأن الإنسان إذا اتبع الأمور المشتبهة وفعلها صار الناس يتكلمون فيه ويظنون به السوء، فإذا اتقاها وابتعد عنها سلم عرضه من هذا. قال ابن رجب رحمه الله: وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. من عرض نفسه للتهم، لمواضع التهم يعني، لموضع يساء فيه الظن به، فلا يلومن من أساء به الظن. وفي الصحيحين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب أي لأرجع إلى البيت، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني كأنهم يقولون يعني أنا شك فيك. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي أن يقذف في قلوبكما شرا. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان، وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اختلف فيه، فقيل وقع في الحرام حقيقة، لأن المشتبهات إما أن تكون حراما وإما أن تكون حلالا، فمن اعتاد الوقوع في الشبهات وقع في الحرام ولا بد. وقيل بل معناه أنه قارب الوقوع في الحرام. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مع أن البيضة والحبل ليست هي نصاب السارق قطع يد السارق، وإنما يسرق البيضة ويسرق الحبل ولا يزال يتدرج ويترقى في السرقة حتى يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. ويؤيد هذا المعنى الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وأيضا في رواية عند البخاري: ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. يعني من يفعل ما فيه شبهة ويعتد ذلك، فإنه مع مرور الوقت والتدرج يفعل الحرام البين. قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الراعي الذي يرعى بالإبل أو الغنم أو غيره، الحمى هو المكان المحمي، فإذا رعى الراعي بجوار هذه الأرض المحمية أوشكت البهائم أن ترتع في هذه الأرض وتفسدها. فكذلك من يجترئ على الوقوع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي رواية: ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. وفي أخرى عند البخاري: والمعاصي حمى الله. الحمى هي المعاصي، الله عز وجل حماها وأحاطها بسياج من المنهيات وغيرها، ونهانا أن نقترب منها، وهذا الأصل للإنسان أن يبتعد عن هذه الحمى وعن هذه المحرمات وعن هذه الحدود التي حد الله تعالى، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن رجب: وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن الحرمات أو عن المحرمات، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. وقد جاء عن الحسن البصري أنه قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وعن ميمون بن مهران قال: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وعن سفيان بن عيينة قال: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. وعن هشام بن حسان قال: كان محمد بن سيرين يتجر، فإذا ارتاب في شيء تركه. وأولى وأعلى من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا سلم سلم القول والعمل، فهو محل الإيمان والتقوى، وهو موضع نظر الرب تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، وقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال ابن رجب رحمه الله: فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي للشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. من فوائد هذا الحديث العظيم بيان فضل العلم، لأن الإنسان كلما ازداد من العلم قلت المسائل المشتبهة عليه، وكلما كان جاهلا كلما كان الاشتباه أكثر وأكبر. فلا شك أن الأمور المشتبهة عند أهل العلم أقل بكثير من الأمور المشتبهة عند غيرهم. ومنها هذه من هذه الفوائد الحث على اتقاء الشبهات والبعد عنها، وأن من ابتعد عن الشبهات يسلم له دينه وعرضه، وأن من وقع في الشبهات فقد عرض دينه للنقص والخلل، وعرض عرضه للقدح والذنب، وأن التساهل في أمر الشبهات يوصل بالتدرج إلى الوقوع في المحرمات. ومنها أن الحلال البين لو اشتبه على بعض الناس فهذا يعد وسواسا وتنطعا، ولا يعد اشتباها في الحقيقة لأن حله بين. وأن الحرام البين إذا اشتبه على بعض الناس فهذا اتباع للهوى ولا يعد اشتباها في الحقيقة لأن حرمته أو تحريمه بين. ومنها أهمية العناية بالقلب وبإصلاحه، ومنها أن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن، لأن القلب إذا فسد فسد الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يفعل المعاصي الظاهرة ويرتكب المنكرات ويقول أنا قلب أبيض، فده مخالف لنص الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله. فلو كان القلب صالحا لما ظهرت هذه المنكرات ولما جهر بهذه السيئات. ومن هذه الفوائد أيضا أن اجتناب العبد للشبهات دليل على صلاح قلبه، وأن وقوعه في الشبهات دليل على فساد قلبه. انتهينا من هذا الحديث، ندخل للحديث التالي سريعا. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو تميم بن أوس رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم بعدما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 90 من الهجرة، وسكن المدينة وهو أصل من فلسطين. قال قتادة: كان من علماء أهل الكتابين. وقال أبو نعيم: كان تميم الداري راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. وقال الذهبي رحمه الله: كان عابدا تلاء لكتاب الله. وقال ابن سيرين: كان يختم في ركعة. وقال مسروق: قال لي رجل: قام بآية حتى أصبح. ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديثا، ولا أعلم هذه المنقبة إلا لهذا الصحابي الجليل. النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث الجساسة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال الصنعاني: وهذه منقبة له، وهي داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ابن حجر رحمه الله: مات سنة 40. أهمية هذا الحديث، حديث الدين النصيحة. قال محمد بن نصر المروزي: جمعت هذه الكلمة كل خير يبتغى ويؤمر به. جمعت هذه الكلمة كل خير يبتغى ويؤمر به، وكل شر يتقى وينهى عنه. وقال أبو نعيم: هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. الإمام النووي يرى أن مدار الدين كله على هذا الحديث، ومن نظر بتأمل في الحديث يعلم هذا، فإن الحديث قد جمع الشريعة كلها، فجمع النصيحة لكتاب الله عز وجل الذي تشمل العلم به والعمل والتلاوة والتدبر وغير ذلك، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الإيمان به واتباعه إلى آخره. فهذا الحديث جمع الدين كله. ونكتفي بهذا القدر ونكمل الشرح إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.